وقد قال القرطبي في تفسيره مشيرا لا تبديح هذا القول، قال ماذا لأنها محكمة، مشيرا لا تبديح هذا القول، هذا قول المحققين المتأخرين والأصوليين، فإن النص إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما. ثم قال إطلاق المتقدمين النص على مثل هذا تجوز، قال كما قلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين المتأخرين إنه نسق. وقال الشيخ رحمه الله ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية هي قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فذلك السبيل هو الجد والرجل لكان حسنا متجها. قال ابو عبد الله رضي الله عنه الذي يظهر لي والله اعلم ان الصحيح هو قول الجمهور وهو ان الايه منسوخه. واما قولهم انه قد جعل لها غايه فلا يكون من باب النص، قد جاوب عن ذلك انه لا يلزم من كونها جعل لها غايه الا تكون منسوخه. وهل هناك ايه منسوخه الا ولها غايه؟ جميع الايات المنسوخه لها غايه، جميع الاحكام المنسوخه له غايه تهيئه، سواء علمنا أنه سيأتي علمنا أنه سينسخ أو لم نعلم، ما من حكم نسخ الله وله غاية يعلمها الله. قال وهل هناك آية منسوخة إلا ولها غاية سواء علمنا وجود الغاية كما في هذا أو لم نعلم، سواء كما في أول من نعلم كما في سائر الآيات. وقد أشار إلى ما قررته الحافظ ابن كثير رحمه الله في كلامه السابق حيث قال السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك انتهى. وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي وهذا لا يلزم لأنه لم يبين وقتا معلوما محدودا، وإنما كان يمتنع من النسخ وقال حتى يتوفاهن الموت أو يبلغن إلى وقت كذا وكذا أو كذا. وقد اختلفوا في الناسخ لهذه الآية، فقال قوم الناسخ لها قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. أما أثر ابن عباس فله إليه طرق، الطريقة الأولى أخرجها أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن جرير وابن الجوزي في الناسخ من طريق عبد الله بن صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف، في عبد الله بن صالح كاتب الليثي والحفظ علي بن ابي طلحه عن اسماعيل بن عباس. الطريق الثاني اخرجها ابو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن ابي حاتم من طريق حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء خرساني عن ابن عباس، وهذا اسناد ضعيف ايضا، ان عثمان ضعيف جدا وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديد بل لم يسمع من عطاء شيئا، وعطاء بن خرساني لم يسمع من ابن عباس. الطريقة الثالثة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حسين الرازي قال حدثنا مروان عن الفزاري قال حدثنا مسلم عن الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال كنا يحبسن في البيوت حتى نزلت آية الحدود، فلما نزلت أخرجنا فجلدنا من كان عليها الحد. وهذا إسناد ضعيف جدا، فإن مسلما هو ابن كيسان الأعور ضعيف جدا. قال البخاري ضعيف ذاهب الحديث، وقال أبو داود ليس بشيء، وقال النسائي بن معين ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن جرير وأحمد كما في ناسخ القرآن ومنسوخ لابن الجوزي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقد قيل أنه لم يسمع من التفسير نص على ذلك يحيى القطان، ونص على أنه أخذه من القاسم بن أبي بزر، وأقول القاسم ثقة وهو الواسطة فلا يؤثر في صحة الإسناد، ويكون الأثر عن مجاهد صحيحا. ما هو هذا الأثر عن مجاهد الذي صححنا؟ ما هو؟ عندك سؤال؟ أن الناسخ لا قوله حتى يتوفاهن الموت قوله تعالى الزاني بالزاني في كل واحد منهم. وأما أثر قتادة فقد أخرجه أيضا الطبري وأحمد كما في ناسخ القرآن ومنسوخ لابن الجوزي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقد قال يحيى بن سعيد بن القطان إنه لم يسمع من التفسير كما في مقدمة الديار والتعديل،